شيخ نشأت، متى عرفت الدكتور عمر عبد الكافي؟ الدكتور عمر عرفته منذ أن بدأ في أسد الإفراط في البداية، وخاصة يعني كان لي دروس في نفس التوقيت يعني، وبدأت 72 وبدأت 73، وفي هذه الفترة يعني كان عدد كبير من الناس يلتقي عندي يحضر عندي، وكانت أخباره تأتيني أولا بأول، وكنت أتابع أشرطته أولا بأول، وكنت أدعو له على المنبر أولا بأول، وحتى في الفترة التي منع فيها، ولعل هذا يمكن مما أثر في جدا مسألة قدومي اليوم، أن الفترة التي منع فيها الدكتور عمر بالسفر منعت فيها في المعتقل. يعني منعتما في وقت واحد، ولكن المكانين مختلفين. الرحلة تكاد تكون يعني فيها توازي في فترة طويلة. الإسلام ربنا ورب العرش أعطانا، بفضل الله قرآنا، به يمشي رسول الله فوق الأرض إنسانا. فالحقيقة الدكتور عمر يعني أنا أعتز به منذ السبعينات، وأدعو له على المنبر، وثيرت حوله بعض المقالات في الصحف، كنت أحد المستميتين في الدفاع عنه، لأني أعرف قدره وأعرف توفيق الله له في دعوته، وأدعو له في صلاتي وأدعو له في عبادتي. كم أثر في حرمان مصر من جهله هذه المدة الطويلة، ففرحة الإنسان بقدومه لا يعلمها إلا الله وحده.